حديث هزار حفص دوسيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي هنديك في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة أكر هرشاف شوبا قصد جه خوكر بدا بنبت جمع كفيه هردو دستخو هردو لبتخو دا جهن تأيك ثم نفث فيهما وبشتهن جدا بفكة هردو فقرأ فيهما وتنف هردو كدا يعني دا ذي خدا بتبر ودخينت قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أفهرس سورة هدخون ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده بشتهنجي هردو دست خو أو جه دست توي جهشت بوي تغنبر صلاة بتخو بليبن دب دست خو مسحكة يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وأولك في غنبري صلاة بتخو بليبن سري خو مسحت كر سرو جاب تخو مسحت كرن رخي براهيه إش لشيخو يفعل ذلك 3 مرات بس سجرة أفتشتها اتكرت.